الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم البناء العلمي. في هذه الحلقة نستكمل وإياكم شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام رحمه الله، وسيكون ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد العزيز العيوني. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبياكم أنتم والإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. في الحلقة الماضية توقفنا عند كلام المؤلف عن فصل تقدير الحركات الإعرابية. قال المؤلف غفر الله لنا وله وللمشاهدين: فصل. تقدر جميع الحركات في نحو غلامي والفتى ويسمى الثاني مقصورا، والضمة والكسرة في نحو القاضي ويسمى منقوصا، والضمة والفتحة في نحو يخشى، والضمة في نحو يدعو ويقضي، وتظهر الفتحة في نحو إن القاضي لن يقضي ولن يدعو. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأرحب بالجميع في هذا الدرس الخامس من دروس شرح قطر الندى وبل صدى لابن هشام عليه رحمة الله، ونحن في سنة 42 و400 وألف، وهذا الدرس في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. وصلنا في الدرس الماضي إلى أن انتهينا من الكلام على تقسيم علامات الإعراب إلى أصلية وفرعية، والآن نبدأ بإذن الله تعالى بالكلام على تقسيم علامات الإعراب إلى ظاهرة ومقدرة. قال شيخنا ابن هشام رحمه الله: فصل. تقدر جميع الحركات إلى آخر كلامه. ما المراد بعلامة ظاهرة ومقدرة؟ ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في النطق. عندما يتكلم العربي فإن الحركة تظهر في نطقه، ومن ثم تظهر في سمع المخاطب. فإذا قلت محمد، الضمة ظهرت في نطقي وظهرت أيضا في سمعك فسميت ظاهرة. وأما المقدرة فالمقدرة ليست المحذوفة أو المعدومة، وإنما المقدرة هي الموجودة المغطاة. ما الذي غطاها؟ الذي غطاها مانع الظهور الذي سيأتي ذكره. مثال ذلك، أنا أمثل بالقلم، أقول هذا القلم موجود أم غير موجود؟ موجود. موجود. طيب والقلم الآن موجود أم غير موجود؟ غير موجود. موجود. صحيح. لا، من حيث الوجود موجود. صحيح. العلامة العربية موجود، القلم موجود. صحيح. في هذا المكان. الفرق أنه في الحالة الأولى ظاهر، لكن ظاهر للعيان هنا. صحيح. وفي الحالة الثانية غير ظاهر. غطاه ثوبي. كون ثوبي غطاه لا يعني أنه معدوم أو غير موجود، وإنما هناك شيء ستره ومنعه من الظهور. هكذا علامة الإعراب المقدرة هي علامة يجلبها العامل، كأن تقول جاء محمد، الضم على محمد، ما الذي جلبها؟ الفعل جاء لأنه الذي رفع الفاعل. ما معنى رفع الفاعل؟ يعني وضع عليه ضمة. فعندما يأتي موضع من مواضع تقدير الحركة كالمقصور كما سيأتي، فتقول جاء الفتى، العامل جاء فعل فعله يعني رفع الفتى. ما معنى رفع الفتى؟ يعني وضع على آخره فتح ضمة، إلا أن الضمة في الفتى وقعت على الألف، والألف ملازمة للسكون، فهذا السكون الملازم للألف غطى الضمة ومنعها من الظهور، فالضمة موجودة ولكن السكون الملازم للألف غطاها ومنعها من الظهور، فنقول إنها مقدرة يعني موجودة مغطاة مستورة. طيب، وما المراد بالمانع في هذا الباب؟ مانع الحركة من الظهور، قلنا المانع هو الشيء الذي يستر هذه العلامة العربية ويمنعها من الظهور. مثلاً المانع في الفتى في المقصور الألف. كون الألف ملازمة للسكون، الألف العربية ملازمة للسكون، فإذا قلنا جاء، إذا قلنا جاء الفتى، جاء فعل رفع الفاعل يعني رفع الفتى. ما معنى رفع الفتى؟ يعني وضع في آخره ضمة، وقد فعل العامل ذلك، وضع ضمة على الألف. لكن الألف في العربية سواء رسمت واقفة أو رسمت نائبة هذا أمر إملائي كتابي، لكنها ألف. لكن الألف في العربية ملازمة للسكون، ولا يمكن أن تحرك لا بفتحة ولا بضمة ولا بكسرة. الذي حدث أن آخر هذا الاسم اجتمع فيه شيئان، الضمة علامة الإعراب والسكون الملازم، ولا يمكن أن يظهر الأمران. والذي حدث أن السكون غطى الضمة ومنعها من الظهور، فالمانع هنا السكون الملازم للألف، يعبرون عنه كما سيأتي بالتعذر يعني الاستحالة، وسنعرف إن شاء الله معنى ذلك. طيب، عدد أبواب علامات الإعراب المقدرة التي ذكرها ابن هشام قبل قليل، عددها يعني يمكن نقول 5، يمكن نقول 4، العد يعني إن أجملنا كانت 4 وإن فصلنا كانت 5، والأمر في ذلك سهل. ننتقل إلى أبواب علامات الإعراب المقدرة التي ذكرها ابن هشام رحمه الله. ماذا قال؟ قال تقدر جميع الحركات في نحو غلامي. هذا الباب الأول في نحو غلامي، ذكر ابن هشام أن هذه العلامات في عدة أبواب. بدأ بالباب الأول ومثله بغلامي. ماذا يريد بباب غلامي؟ باب غلامي يعني الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، كغلامي وصديقي وربي وديني وكذلك أخي، أي اسم مضاف إلى ياء المتكلم. يقول الاسم المضاف إلى ياء المتكلم تقدر في جميع حركات، يعني حركة الرفع الضمة، وحركة النصب الفتحة، وحركة الجر الكسرة، كلها تقدر على هذا الاسم. مثل ماذا؟ قال مثل غلامي، نحن سنقول صديقي. المثال الذي عندنا هو ماذا؟ كلمة صديق. صديق، صديق لو جعلناها فاعلا ماذا سنقول؟ جاء صديق. وفي النصب رأيت صديقا، وفي الجر سلمت على صديق. فإذا أردنا أن نضيف صديق إلى اسم ظاهر مثل محمد، الإضافة ستمنع التنوين، لكنها لا تمنع الإعراب. فالإعراب الضمة باقية لكن التنوين يذهب. فجاء صديق محمد، ورأيت صديق محمد، وسلمت على صديق محمد. التنوين نعرف أن الإضافة تمنع التنوين، لكن الإعراب باقي كما هو. طب لو أضفنا صديق إلى أي ضمير غير ياء المتكلم ككاف الخطاب، ماذا نقول؟ جاء صديقك، ورأيت صديقك، وسلمت على صديقك. الأمر نفسه حتى نأتي إلى ياء المتكلم. ياء المتكلم لها خاصية في اللغة العربية، وهي أنها تكسر ما قبلها، لا بد أن تكسر ما قبلها، هذه خاصيتها. فإذا أضفنا كلمة صديق أو أي اسم إلى ياء المتكلم، فياء المتكلم لا بد أن تكسر ما قبلها، يعني آخر حرف في صديق وهو القاف، وهو حرف الإعراب يعني الذي تقع عليها العلامات العربية. ففي الرافع كنت تقول جاء صديق. طيب فإذا أضفت إلى المتكلم جاء صديق، هذه علامة الإعراب، هذا حق الإعراب، أثر الإعراب الضمة، ويا المتكلم حقها الكسرة، كسرة المناسبة، فاجتمع شيئان على الحرف. هذا هو المانع، أن يجتمع شيئان على الحرف الواحد ولا يمكن أن يظهر. والذي حدث أن حركة المناسبة الكسرة منعت علامة الإعراب من الظهور. فتقول في الرفع جاء صديقي مرفوع بضمة مقدرة، وفي النصب رأيت صديقي منصوب بفتحة مقدرة، وفي الجر سلمت على صديقي مجرور بكسرة مقدرة. فلهذا قال ابن هشام تقدر جميع الحركات في هذا الباب. ما المانع من الظهور؟ ما المانع الذي منع علامة الإعراب؟ حركة المناسبة، حركة المناسبة، وهي هنا طبعا الكسر. هنا سؤال، علامة الرفع الضمة مقدرة متفق عليه، وعلامة النصب مقدرة متفق عليه. هل علامة الجر مقدرة؟ لأن علامة الجر هي الكسرة، الكسرة والمانع هنا الكسر. صح. فهما في النطق سواء. صح. فالجمهور قالوا نعم علامة الإعراب مقدرة طردا للباب، طردا للحكم، وهذا هو الراجح. وبعض النحوي كابن هشام قال لا، لا حاجة إلى أن نقول أنها مقدرة، نقول الحركة الظاهرة في سلمت على صديقي هي علامة الإعراب، وهذا القول ضعيف. ثم ننتقل للباب الثاني من أبواب علامات الإعراب المقدرة، وهو الاسم المقصور. وفيه يقول ابن هشام تقدر جميع الحركات في نوح غلامي انتهينا منه والفتاة، ويسمى مقصورا. ما المراد بالاسم المقصور؟ الذي ينتهي بألف مقصورة. لا، ما لا، لا هو الذي ينتهي بألف اللازمة. ألف اللازمة. قلنا المراد بالألف سواء كانت نائمة مقصورة أو واقفة يابسة هي الألف. أما كتابة ونائم وواقف هذا أمر إملائي لا علاقة بالنحو. صحيح. لا علاقة للنحو به. طيب، هو هو المختوم بألف اللازمة. شرحه في الحقيقة إنما هو في الصرف، لأن هذه بنية، لكن هذا المراد بالاسم المقصور المختوم بألف، الاسم المختوم بألف. طيب، ما المانع من ظهور العلامة الإعرابية؟ أنت إذا قلت جاء الفتى كما شرحنا قبل قليل، فجاء ترفع الفتى يعني تضع على آخر ضمة، لكن الفتى مقصور مختوم بألف والألف ملازمة للسكون، هذا السكون الملازم للألف منع الضمة من الظهور، يسمونه التعذر. المانع من الظهور هنا إيش؟ التعذر. ما معنى التعذر في اللغة؟ الاستحالة. يقول تعذر الشيء أو هذا متعذر يعني مستحيل. ما المستحيل؟ ما المستحيل؟ المستحيل هنا هو تحريك الألف إما بضمة في الرفع أو بفتحة في النصب أو بكسرة في الجر، مستحيل، فيقول التعذر. طيب، والموضع الثالث لعلامات الإعراب المقدرة الاسم المنقوص. قال ابن هشام رحمه الله مع تقدير كلامه وتقدر الضمة والكسرة في نحو القاضي ويسمى منقوصا، وتظهر الفتحة في نحو إن القاضية. طيب، ما المراد بالاسم المنقوص؟ ينتهي بياء مد. هو الاسم الذي ينتهي بياء قبلها كسرة. إذا قلت بياء مادية خلاص، هي المادية هي المسبوقة بكسرة، مثل القاضي والراضي والمهتدي والمدعي ونحو ذلك. وشرح ذلك إنما هو في الصرف. طيب، الاسم المنقوص أيضا قال ابن هشام تقدر الضمة والكسرة عليه فقط. الضمة علامة الرفع والكسرة علامة الجر. الجر. إذن تقدر علامة الرفع الضمة وعلامة الجر الكسرة فقط. فنقول في الرفع في القاضي جاء القاضي، جاء رفعت القاضي. ما معنى رفعت القاضي؟ وضعت على الياء ضمة. فكان يمكن في النطق أن نتكلف ونقول جاء القاضي، مثل جاء الفاضل والحارس والقائم، اسم فاعل، هذا يمكن، لكنه ثقيل لا مستحيل لا متعذر، ثقيل. فبسبب الثقل العرب جلبت سكونا لتدفع هذا الثقل، هذا السكون مجلوب للثقل أو لدفع الثقل، لدفع الثقل. يقول ثقل، يقول هذا المانع الثقل، المانع دفع الثقل. لكن خلاص الإنسان إذا فهم يمكن يختصر الكلام. فهذا السكون الذي جلبته العرب لدفع الثقل منع الضمة من الظهور. وكذلك في الجر نحو سلمت على القاضي، على حرف جر، والقاضي اسم مجرور يعني على آخره كسرة. كان يمكن أن نتكلف ونقول على القاضي، طبعا هذا أثقل لكنه ممكن. بسبب هذا الثقل سكنت العرب الياء، فالسكون المجلوب بدفع الثقل منع الكسرة من الظهور. إذا ما المانع هنا؟ التعذر الاستحالة من الثقل. ثقل. الثقل، ولأن المانع الثقل فإنه سيمنع الحركات الثقيلة فقط، وهي الضمة والكسرة. وأما الفتحة فخفيفة، وذلك أنهم يقولون الفتحة لماذا سميت فتحة؟ لأنها مجرد فتح للفم، أغلق فمك ثم افتحه وادفع هواء فتحة لكن الضمة تحتاج إلى علاجين، أن تفتح الفم ثم تضم الشفتين والكسرة تفتح الشفتين ثم تنزلهما إلى أسفل فالضمة والكسرة ثقيلتان لأنهما يحتاجان إلى علاجين عملين، والفتحة خفيفة، فلهذا نجد الفتحة هي الأكثر في اللغة ليكون أكثر كلام على الخفيف. فالفتحة تظهر تقول رأيت القاضية، فلهذا قال ابن هشام وتظهر الفتحة في نحو إن القاضية. تمام. طيب هنا سؤال في المنقوص، وهو ما حكم المنقوص المنون؟ مشكلة في طيب ما حكم المنقوص المنون؟ المنقوص المنون يعني بدل أن تقول القاضي تقول قاض، قاض إذا نكرته وحذفت منه ألو الإضافة، ما حكمه؟ حكمه كذلك الذي قلناه قبل قليل، لكن تطبيق الذي قلناه قبل قليل سيؤدي إلى الآتي، أنه في الرفع والجر ستحذف الياء وتنون، تقول جاء قاض وسلمت على قاض، وفي الناصب ستثبت الياء تقول رأيت قاضيا لأن الياء ثبتت والفتحة خفيفة قلت قاضيا، وأما الضمة فثقيلة والكسرة ثقيلة فأدى ذلك إلى حذف الياء والتنوين قاض. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الباب الرابع من أبواب علامات الإعراب المقدرة، وهو الفعل المضارع المختوم بألف. واضح الفعل المضارع مختوم بألف، نخرج الماضي والأمر لأنهما مبنيان لا مدخل لعلامات الإعراب عليهما. نقول الفعل المضارع المختوم بألف كيرضى ويخشى ويرعى، وكذلك يدعى ويرمى إذا بنت المجهول. قال ابن هشام وتقدر الضمة والفتحة في نحو يخشى، تقدر الضمة علامة الرفع والفتحة علامة النصب، ولم يذكر علامة الجر، ما في جر في علامة الجزم لأنه فعل، ولم يذكر علامة الجزم. لماذا لم يذكر علامة الجزم؟ لأنها حذف حرف العلة، وحذف حرف العلة في نحو يدعو ولم يدع ويخشى ولم يخش علامة ظاهرة في النطق أم مقدرة؟ ظاهرة. فلهذا لم يذكرها لأنه الآن يتكلم على علامات الإعراب المقدرة، فلهذا ذكرها في علامات الإعراب الأصلية والفرعية هناك، فهي علامة ظاهرة. طيب ما المانع من عدم من ظهور علامات الإعراب؟ أنت إذا قلت مثلا يخشى لو قلت مثلا يخشى محمد ربه، يخشى هذا فعل مضارع لم يسبق بناصب ولا بجازم فهو مرفوع، وعلامة الرفع الضمة، إلا أن الضمة وقعت على الألف والألف ملازمة للسكون والسكون منع الفتحة من الظهور، فالمانع هنا أيضا التعذر، دائما مع الألف تعذر ومع الواو والياء ثقل. وكذلك في النصب لو قلت لن يخشى، هي الأصل فتحة على الألف ثم الألف عليها السكون والسكون منع الفتحة من الظهور فصارت مقدرة للتعذر. الباب الخامس والأخير من أبواب علامات الإعراب المقدرة الفعل المضارع المختوم بواو أو ياء. قال ابن هشام مع تقدير كلامه وتقدر الضمة في نحو يدعو ويقضي، وتظهر الفتحة في نحو لن يقضي ولن يدعو. طيب يدعو يدعو يفعل مثل يكتب، وكذلك يقضي مثل ينزل. طيب هذا الفعل إذا كان مرفوعا مثل يدعو محمد ويقضي محمد، علامة رفعه الضمة أصلية، فالواو في الأصل عليها ضمة والياء في الأصل عليها ضمة، أصله يدعو ويقضي. يمكن أن نضع الضمة ونظهرها على الواو والياء ولكن هذا ثقيل، فدفعت العرب هذا الثقل بجلب السكون الذي منع الضمة من الظهور على الواو وعلى الياء. فلهذا نقول إن المانع هنا من الظهور الثقل، ولأن المانع هو الثقل فقد منع الحركة الثقيلة وهي الضمة، وأما الفتحة فإنها حينئذ ستظهر أم لن تظهر في النصب؟ ستظهر، ستظهر، لن يدعو ولن يقضي، فقال ابن هشام وتظهر الفتحة في نحو لن يقضي ولن يدعو لأنها خفيفة والمانع هنا الثقل. وأما الجزم فقلنا لم يذكر علامة الجزم لأنها ظاهرة وهي حذف حرف العلة. قد يسأل سائل بعد ذلك فيقول هل هذه المواضع التي ذكرها ابن هشام هي مواضع التقدير فقط أم هناك مواضع أخرى لعلامات العرب المقدرة؟ نقول لا، في هناك مواضع أخرى لعلامات العرب المقدرة لكنها ليست مضطردة، أقل ورودا من هذه المواضع التي ذكرها ابن هشام. من ذلك مثلا كأن يكون المانع من الظهور التخصم التقاء الساكنين. لو قلت مثلا لم يخرج، يخرج فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، لو جاء بعده ساكن مثل الرجل لن يخرج الرجل، إذا وصلتها في الكلام ماذا ستقول حينئذ؟ لن يخرج الرجل، لم يخرج الرجل، لم يخرج الرجل. فهذا الكسر ليس علامة إعراب وإنما حركة تخلص من التقاء الساكنين، وحركة التخلص من التقاء الساكنين هي التي منعت السكون من الظهور. طيب تمام. قال رحمه الله، قبل ذلك هناك سؤال آخر أيضا مهم ويسأل كثيرا، طيب ما الفرق بين المعرب بالحركات التقديرية وبين المبني؟ نعم، جميعهما لا تضع عليه الحركات. فالمبني مثل ماذا؟ المبني مثل، لو قلنا مثلا مبني مثل الذي، ومعرب بحركة المقدمة مثل الفتى، لا تضع عليه حركات. صحيح. ما الفرق بين المبني والمعرب بحركات تقديرية؟ يمكن أن نفرق بينهما بطريقتين، طريقة سهلة تعليمية وطريقة أخرى علمية. الطريقة السهلة التعليمية هي أن الأسماء المبنية محصورة، وقد حصرناها من قبل في 10 أسماء، فما دخل فيها فهو مبني، وما لم يدخل فيها فإنه ليس مبنيا، يكون من المعرب بالحركات التقديرية. والفرق الثاني وهو العلمي، وهو أن المبني بناؤه بسبب بنيته، بسبب بنيته، لأننا قلنا إن الأسماء المبنية إنما تبنى لشبهها بالحرف، إما شبها وضعيا أو معنويا أو استعماليا أو افتقاريا. وأما المعرب بحركات تقديرية فإن المانع في الحرف الأخير فقط، هناك شيء سبب في الحرف الأخير كأن يكون ألفا لا يقبل علامات الإعراب، أو يكون أوياء واو أوياء العلامات الإعراب ثقيلة عليه، يعني أن المانع، أن المعرب بحركات مقدرة مشكلته في الحرف الأخير، وأما المبني فسبب بنائه بنية الكلمة كلها. تمام، انتهينا من الكلام على علامات الإعراب، وبذلك ننتهي من الكلام على ما بدأ به ابن هشام رحمه الله من أنواع الإعراب وعلامات الإعراب، لننتقل إلى باب آخر وهو إعراب الفعل المضارع. جزاك الله خير. قال رحمه الله، فصل: يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم، نحو يقوم زيد. أحسنت، بارك الله فيك. الآن سيبدأ ابن هشام بموضوع آخر كبير، وقد ذكرنا في المحاضرة الأولى أو في الدرس الأول أن ابن هشام في قطر الندى من العلماء الذين قدموا الكلام على إعراب الفعل المضارع في أول كتاب، وكثير من النحويين يؤخرون الكلام على إعراب الفعل المضارع في آخر النحو والمسألة سهلة ولا مشاحة في الترتيب. طيب، إعراب الفعل المضارع رفعا ونصبا وجزما. طبعا عرفنا أن فعل المضارع عندما يدخله الرفع والنصب والجزم ولا جر فيه، لأن الجر خاص بالأسماء. قبل أن نبدأ بالتفاصيل نلخص كل ذلك، فنقول يرفع، فنقول ينصب الفعل المضارع إذا سبق بنصب. ينصب الفعل المضارع إذا سبق بناصب، ونواصبه أربعة لا بد أن نعرفها. ويجزم إذا سبق بجازم، وجوازمه خمسة لا بد أن نعرفها. ويرفع فيما سوى ذلك، يعني إذا لم يسبق بناصب ولا بجازم. إذا ماذا سندرس الآن؟ سندرس نواصب الفعل المضارع، المواضع التي ينصب فيها، وجوازم الفعل المضارع، المواضع التي يجزم فيها، وما سوى ذلك للرفع، وينتهي الكلام على إعراب الفعل المضارع. بدأ ابن هشام بالكلام على رفع الفعل المضارع، فقال كما قرأت: يرفع الفعل المضارع خاليا من ناصب وجازم، يعني إذا لم يسبق بناصب ولا بجازم. هذه الحالة الأصلية للفعل المضارع. مثال ذلك أي فعل مضارع لم يسبق بناصب أن ولن وكي وإذن، ولم يسبق بجازم لم ولما ولا من الأمر ولا النهي ولا الشر جازمة، مثل كلمة يقوم. لو قلت يقوم زيد لم تسبق بناصب ولا بجازم. طيب زيد يقوم، يقوم سبقت بزيد، زيد ليس بناصب ولا بجازم، أيضا ترفع يقوم. ولو قلت كان زيد يقوم، فيقوم أيضا فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا بجازم، فكان ليست من نواصبه ولا من جوازمه، كان ترفع اسمها وتنصب خبرها، وخبره هنا جملة، يقوم هو، فالفعل يقوم مرفوع وفاعله هو، الجملة كلها خبر كان. أو قلت إن زيدا يقوم، أو قلت ظننت زيدا يقوم، أيضا مرفوع لأن ظننت ليست من نواصب الفعل المضارع، وهكذا. وكذلك في الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون، إذا اتصلت بأول جماعة يقومون، أو الاثنين يقومان، أو يعني المخاطبة تقومين، فكل فعل من الأفعال الخمسة رأيت فيه النون فاعلم أنه مرفوع لأن في علامة الرفع، كما في قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، موجود هالنون إذا مرفوع. طيب، ثم ينتقل ابن هشام إلى بداية الكلام على نصب الفعل المضارع. نعم، قال رحمه الله: وينصب بلن نحو لن نبرح. حسبك، بدأ ابن هشام رحمه الله بذكر النواصب، وهي إجمالا لن وكي وإذن وأن. بدأ بلن، قال ينصب بلن كلن نبرح، فهذه عددها أربعة، وسنذكر بعد ذلك الخلاف في العدد إن شاء الله. الناصب الأول لن، ما معناه؟ أقوم يعني أفعل، لن أقوم نفي، إذن فلن نفي، لكن يقولون لنفي المستقبل، يعني ما ينفي أمر ماضي، محمد قام بالأمس، أردت أن تنفي ذلك ماذا تقول؟ ما تقول لن قام بالأمس، تقول لم يقم أو ما قام، يعني له نافيات أخريات، أما لن فلا تنفي إلى المستقبل، لن أقوم يعني لن أفعل هذا الأمر في المستقبل. من الأمثلة قوله سبحانه وتعالى: فلن أبرح الأرض ولن نبرح عليه عاكفين، هنا علامة النصب الفتحة، فلن أكلم اليوم إنسيا، أيضا علامة نصب الفتحة، لن يخلقوا ذبابا، ها الفعل يخلقوا هنا، ما علامة النصب؟ حذف النون من أفعال الخمسة، لن يتمنوه أبدا، أيضا يتمنون حذف النون. تمام، ننتقل إلى النصب الثاني، تفضل. قال رحمه الله: وبكي المصدرية نحو لكي لا تأسوا. ممتاز. الناصب الثاني كي. الناصب الثاني كي ما معناه؟ قال ابن هشام كي المصدرية. المصدرية نعم، كي المصدرية مصدرية. والحروف المصدرية كما شرح في أكثر من مناسبة هي التي ينسبك منها ومما بعدها مصدر، مثل أن وأن وما، هذه كلها قد تأتي حروف مصدرية. كان تقول مثلا يعجبني أن تذهب يعني ذهابك، أو يعجبني أنك مجتهد يعني اجتهادك، أو يعجبني ما فعلت يعني فعلك. ومن ذلك كي تأتي حرفا مصدريا. طيب، فإذا قلت مثلا جئت كي أتعلم، تمام؟ أتعلم منصوبة وعلامة نصبها الفتحة، ما الذي نصبها؟ كي. كي. وكي ما معنى حرف مصدري. ما معنى مصدري؟ يعني ينسبك منه ومن الفعل بعده مصدر. مصدر. لو أردنا أن يعني نقابله بمصدره الصريح هو التعلم. كي أتعلم بمعنى التعلم. طب هل تقول جئت التعلم؟ لا. في الصريح؟ لا. لا. لماذا؟ لأن هناك محذوفا مفهوما وهو لام التعليل، حرف الجر اللام التي تفيد التعليل. جئت لي التعلم، جئت للتعلم، هذه اللام إذا أتيت بالمصدر صريحا لا بد منها، جئت للتعلم. فإذا أتيت به مؤولا يعني منسبكا من كي والفعل جاز لك أن تحذفها جئت كي أتعلم، وجاز لك أن تثبتها جئت لكي أتعلم. فإذا قلت لكي فهذه اللام هي التي جرت المصدر المؤول، لأن المصدر المؤول اسم أو فعل أو حرف، المصادر كلها أسماء، سواء كانت اسم صريح أو مصدرا صريحا أو مؤولا هو اسم. فهذه اللام لام الجر جرت هذا المصدر المؤول من كي والفعل، إلا أن هذه اللام يجوز أن تحذف ويجوز أن تذكر كما سنذكر ذلك بعد قليل. من الأمثلة قوله تعالى كي تقر عينها منصوب بالفتحة، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، نعم الفعل تأسوا والناصب كي، وبينهما لا النافية، ولا النافية لا تؤثر ليس لها عمل، هي أدخلت فقط معنى النفي، وأما الفعل فهو منصوب بكي. وقال تعالى كذلك كي لا يكون دولة. طيب، أحوال النصب بكي. النصب بكي من حيث تتبع اللغة تأتي على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تسبق بلام التعليل، أن تسبق بلام التعليل يعني تأتي بكي وتأتي معها بلام التعليل، تقول جئت لكي أتعلم، هذه واضحة، اللام حرف جر وجرت المصدر المؤول من كي والفعل. طيب، الحالة الثانية ألا تسبق بلام التعليل، أو نقول أن تحذف لام التعليل قبلها، جئت كي أتعلم، نفس الأمر، نقول كي أتعلم هذا مصدر مؤول لكن مجرور بحرف جر محذوف وحذفه وذكره كثيرا. الحالة الثالثة أن تزاد بعدها ما، أن تزاد بعد كي كلمة ما، كأن تقول جئت كي ما أتعلم، جئت كي ما أتعلم، يجوز أن تقول ذلك. طيب، ما حكمها حينئذ؟ إن زيدت ما وحدها جئت كي ما أتعلم جاز أن تعمل كي وأن تهملها، جاز أن تعمل كي، فحينئذ كي عاملة وأتعلم منصوب بها وما حرف زائد، جئت كي ما أتعلم. وإذا أهملت رفعت، جئت كي ما أتعلم، فنقول كي هنا حرف ملغى حرف مكفوف مثل إنما كاف مكفوف، فكيما كاف مكفوف، كي مكفوفة هما كافة، وأتعلموا هذا فعل مضارع مرفوع لأن كي بطل عملها بسبب زيادة ما. من ذلك قول الشاعر: ولقد لحنت لكم لكي ما تفهموا. واللحن يعرفه ذو الألباب، قال لكي ما تفهموا فنصب بحذف النون، ما قال تفهمون. وقال الآخر: إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يرجى الفتى كيما يضر وينفع. فهنا ألغى عمل كي ورفع، كلاهما جائز، الإعمال والإهمال إذا زدت ما وحدها. والحالة الأخرى أن تزيد ما وأن، فتقول جئت كيما أن أتعلم، فحينئذ ليس في أتعلم إلا النصب، ليس في أتعلم إلا النصب، إما منصوبة بأن أو منصوبة بكي على تفصيل، لكن ليس فيها إلا الناصب. ومن ذلك قول الشاعر: فقالت أكل الناس أصبحت مانحا لسانك كيما أن تغر وتخدع. طيب، ثم ننتقل إلى الناصب الثالث وهو إذن. تفضل. قال رحمه الله: وبإذن مصدرة، وهو مستقبل متصل أو منفصل، أو منفصل بقسم، نحو إذن أكرمك وإذا والله نرميهم بحرب. تمام. الناصب الثالث هو إذن. إذن ما معناه؟ إذن يقولون معناه حرف جواب، طبعا عمله النصب، لكن نتكلم على معناه. معناه حرف جواب. ما معنى حرف جواب؟ كل ما قلت فيه حرف جواب فمعناه أنه منبن على كلام متقدم، وهذا الجواب الذي يقول عنه جواب هو يعني نتيجة له، جواب له، جزاء له، هذا الذي يسمى حرف الجواب. فإذا تأتي في الجواب، كأن تقول مثلا سأزورك غدا وأقول إذا أفرح، أو إذا أنتظرك، أو إذا أكرمك. لو قلت مثلا آمل أن يتحد المسلمون، فأقول إذن ينتصروا، إذن يفلحوا، وهكذا. فهذا معنى كونها حرف جواب. طيب، شروط النصب بها: النصب بإذن ضعيف، فلهذا لا تنصب المضارع إلا بشروط ذكرها ابن هشام. فالشرط الأول قال مصدرة. مصدرة ما معنى مصدرة؟ في صدر الكلام. لا، ليس في صدر الكلام، وإنما في صدر جملتها. ليس في صدر الكلام كله، في صدر جملتها، يعني في صدر الجواب. عندما تقول مثلا لي سأزورك غدا، الآن كلامي جوابي لابد أن تكون إذن في أوله، فقل إذن ثم بعده المضارع إذن أكرمك، هذا معنى مصدرة. فإن لم تكن مصدرة فإنها لا تنصب. ما معنى لا تنصب؟ يعني يبطل عملها ويرفع المضارع بعدها. فلو قلت لي سأزورك غدا، قلت أكرمك إذن، إذن أرفع أكرمك إذن. أو قلت إني إذن أكرمك، لم تأتي إذن في الصدر، فحينئذ يبطل عملها ويرفع المضارع. قالوا يستثنى من التصدير حروف العطف، إذا كان الذي تقدمها حرف عطف الواو أو الفاء أو ثم، فهذا يعني إخراجها من الصدر ليس إخراجا قويا، فلهذا جاء في اللغة إهمالها وهذا هو الأكثر، وجاء في اللغة إعمالها، لأن هذا الإخراج عن الصدر ليس قويا. من ذلك قوله تعالى: وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا، وجاء في قراءة وإذا لا يلبثوا. وفي قوله تعالى: فإذا لا يؤتون الناس إلا نقيرا، وفي قراءة فإذا لا يؤتوا، لأن الذي أخرجها عن الصدارة الواو والفاء. الشرط الثالث كما قال ابن هشام وهو مستقبل، آسف الشرط الثاني أن يكون المضارع مستقبلا، يعني زمنه في الاستقبال. نعرف أن الأفعال لها ثلاثة أزمنة: إما في الماضي الذي الزمان الذي ذهب، أو في الحال زمان التكلم أو الاستقبال زمان ما بعد التكلم. ابن هشام يشترط هنا يقول لا بد أن يكون زمن المضارع الاستقبال، وهذا الشرط يعني كما يقول تحصيل حاصل، لأن المضارع أصلا لا ينصب في كل أحواله، المضارع لا ينصب إلا في الاستقبال، فإذا لم يكن في الاستقبال لم ينتصب أصلا، لكن التنبيه عليه طيب أن يكون في الاستقبال. كان تقول مثلا إذن أكرمك يعني في المستقبل، إذن ينتصر إذن في المستقبل. أما إذا كان زمانه الحال فإنه يرفع حتى ولو سبق بإذن مصدرة. لو قلت لي أحبك وأنا أعرف أني أحبك أنك تحبني، فأقول لك إذن أصدقك، إذن أصدقك، لأن تصديقي إياك ليس في المستقبل ولكن في زمن كلامي. لو قلت إذن أحبك وأعني أني أحبك الآن، فأيضا ترفع لأنه لا ينصب المضارع إلا في الاستقبال. الشرط الثالث الاتصال، وهو متصل، يعني ليس هناك فاصل بين إذن والفعل المضارع. إذن أكرمك ليس هناك بينهما فاصل، فإن وجد بينهما فاصل فإن إذن يلغى عملها ويرفع المضارع. كان تقول مثلا إذن إني أحبك، إذن محمد يزورك، وهكذا. ثم استثنى من الفصل الفصل بالقسم. ابن هشام استثنى الفصل بالقسم فقال أو منفصل بقسم، ومثل لذلك بقول الشاعر إذا والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيبي. إذن جاءت في الصدر، ونرميهم فصل بين إذن والمضارع بالقسم، والله قالوا إن الفصل بالقسم ضعيف، فلهذا بقي العمل إذا والله نرميهم. تمام، هذا متفق عليه أن الفصل بالقسم ضعيف ولا يلغي العمل. طيب، هل نقيس الفواصل الضعيفة على القسم؟ هناك أيضا فواصل ضعيفة متفق على أنها فواصل ضعيفة، كشبه الجملة، الجار والمجرور وظرف الزمان والمكان، وكذلك النداء. نعم، كثير من النحويين يقيسون هذه الفواصل الضعيفة على القسم، وهو قياس قوي. كأن تقول مثلا لمن أراد أن يزورك تقول إذن يا محمد أكرمك، فصلت بالنداء. أو تقول إذن الليلة أكرمك، فصلت بالظرف. أو إذن في البيت أكرمك، فصلت بالجار والمجرور. ثم انتقل شيخنا ابن هشام رحمه الله إلى الناصب الرابع، تفضل. قال رحمه الله وبأن المصدرية ظاهرة نحو أن يغفر لي. نعم. ما لم تسبق بعلم. حسبك. الناصب الثالث أن، وهي أم الباب، أقوى هذه النواصب، فلهذا سنجد أنها تنصب ظاهرة ومحذوفة، يقول مضمرة يعني محذوفة. وننبه هنا إلى أن كلمة أن هي في الأصل مفتوحة الهمزة ساكنة النون. أن أحب أن تذهب، أن يغفر الله لي، لا بد أن تجتهد، يعجبني أن تزورني. طيب، لكن في الكتابة هنا بأن المصدرية كسرنا النون. لماذا؟ لأن النون ساكنة وجاء بعدها ساكن، فكسرنا النون تخلصا من التقاء الساكنين. طيب، ما معناها؟ ما معنى أن الناصبة للمضارع كما قال ابن هشام بأن مصدرية؟ المصدرية أيضا مصدرية، هي مصدرية. تقول يعجبني أن تجتهد، يعني يعجبني اجتهادك، لا بد أن تسافر، يعني لا بد من سفرك، وهكذا. أن أيضا حرف مصدري. الأمثلة قوله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع، فأردت أن أعيبها من قبل أن يأتي، وأن تصوموا وأمر ألا تعبدوا إلا إياه. هذه كلها منصوبة بفتحة إلا الآية قبل الأخيرة أن تصوموا، هذا منصوب بماذا؟ بحذف النون. طيب ولا يا الأخيرة أين أنفيها؟ أمر ألا تعبدوا إلا إياه. هذه ألا هي أن زائد لا، لكن في النطق أدغمنا النون في اللام ألا وكتب إملائيا حرفا واحدا، وإلا فهما حرفان أن الناصبة ولا النافية. طيب قلنا هي أقوى النواصب، فلهذا عملت ظاهرة ومقدرة أي محذوفة. سيذكر لنا شيخنا ابن هشام الآن أحوال أن في اللغة العربية، هي تنصب دائما أو لها أحوال أخرى، سيبينها ابن هشام. تفضل. قال رحمه الله: ما لم تسبق بعلم نحو علم أن سيكون، فإن سبقت بظن فوجهان نحو وحسبوا ألا تكون، ومضمرة جوازا. أحسنت. قال ابن هشام: لأن ثلاثة أحوال. الحالة الأولى بعد العلم، يعني بعد ما يدل على علم، أمر يدل على علم، على يقين، على تأكد. قال: ما لم تسبق بعلم، كقوله تعالى: علم أن سيكون. أن وقعت بعد علم يدل على العلم، فإذا وقعت أن بعد العلم فهي ليست ناصبة للمضارع، ليست مصدرية ناصبة، وإنما هي مخففة من أن الثقيلة، وهذا سيأتي درسه في باب إن وأخواتها. إن وأخواتها قد تخفف، فيقال في إن إن وفي أن أن. فقوله علم أن سيكون أي علم أنه سيكون، فلهذا جاء المضارع بعدها مرفوعا، لأن أن هنا مخففة من الثقيلة أنه وليست ناصبة. وكذلك في قوله: أفلا يرون ألا يرجعوا. يرون هنا رؤية العقل، يعني بمعنى العلم، ألا يعلمون. وألا كما قلنا هي أن زائد لا، وأن هنا ليست ناصبة مصدرية، ولكنها أن المخففة، أي أفلا يرون أنه لا يرجع، فلهذا جاء المضارع يرجع مرفوعا. إذن الخلاصة أن أن إذا وقعت بعد علم، بعد كل ما يدل على علم، فهي مخففة من الثقيلة، فالمضارع بعدها يكون منصوبا أو مرفوعا، يكون مرفوعا. الحالة الأخرى قال: بعد الظن، يعني بعد ما يدل على الظن والشك وعدم التأكد، مثل ظن وخال وحسب، فيجوز حينئذ في أن الوجهان، أن تكون ناصبة فتنصب المضارع بها، وأن تكون مخففة من الثقيلة فترفع المضارع بها. كأن تقول مثلا: ظننت أن سيسافر زيد. ظننت أن سيسافر زيد، إما أن تجعلها ناصبة وهذا هو الأكثر، فالتقدير: ظننت سافر زيد، ستكون مصدرية وتؤولها. ويجوز أن تجعلها مخففة من الثقيلة، يعني ظننت أنه سيسافر زيد. فإذا جعلتها ناصبة قلت: ظننت أن يسافر، أن سيسافر زيد، وإذا جعلتها مخففة رفعت قلت: ظننت أن سيسافر زيد. ومن ذلك قوله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا. حسب هذا ظن، فأن هنا في الآية ناصبة والفعل منصوب بحذف النون، وهذا باتفاق القراء. وقال تعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة. هذه ألا يعني أن ولا، وسبقت بحسب ظن، وجاء في القراءة، فجاء في الآية قراءة، جاء النصب حسبوا ألا تكون، وجاء الرفع حسبوا ألا تكونوا. فالرفع على أن أن مخففة، يعني حسبوا أنه لا تكونوا، والنصب على أن أن مصدرية، يعني حسبوا عدم كونه فتنة. والحالة الثالثة: ألا تقع بعد علم ولا بعد ظن، وهذه لا تكون إلا مصدرية ناصبة، نحو أحب أن تسافر، أريد أن تجلس، لا بد أن تفعل كذا،